وأورد المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة في كتابه المحرر في الحديث، وعن بسرة بنت صفوان أن رسول بنت صفوان وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن حبان في صحيحه، وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليستدل به على أن الوضوء ينتقض بمس الذكر أو بمس الفرج عموما، إن كان قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى على ما ورد في الروايات الأخرى. وقد أورد قبل ذلك الأحاديث في شأن نواقض الوضوء من النوم ولمس المرأة والغائط والبول، ذكر ما يدل على ذلك. فهذا الأمر بالنسبة لحديث أبي هريرة بسرة رضي الله عنها، كما سمعتم هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحديث صحيح ثابت وأخذ به، وهذا مذهب جمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة على الرواية المشهورة عند الحنابلة، باعتبار أن هذا الحديث كما قال عنه الإمام البخاري أصح شيء في هذا الباب. لكن هذه الكلمة لا تعني أن الحديث صحيح، لا تعني الحكم بصحته، يعني هو أحسن ما ورد مقارنة بغيره من الأحاديث. ووردت أحاديث أخرى مثل حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من مس فرجه فليتوضأ. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينه وبينها حائل فوجب عليه الوضوء. لكن هذه الحديث من المحققين من لم يصححها واعتبرها معارضة بأحاديث أخرى، كما سوف يريده المؤلف عن من حديث طلق بن علي من رواية ابنه قيس أنه عليه الصلاة والسلام سئل أو جاءه رجل فسأله قال: يا رسول الله، الرجل يفضي بيده أو يمس فرجه أو ذكره في الصلاة، هل عليه من وضوء؟ قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة. وورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم آثار تدل على هذا المعنى من حديث طلق، فبعضهم يقول: لا أبالي ما مسست أنفي أو مسست ذكري أو مسست ذكري أو مسست كذا من بدني، على اعتبار أن هذا يعني كما جاء في الحديث بضعة منك، فلا يرون انتقاض الوضوء بمس الذكر، وعلى اعتبار البراءة الأصلية. إذا لم يصح الحديث أو عورض بمثله وتكافأت الأدلة نرجع إلى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية عدم النقل عن الأصل، وأن الأصل ألا نحكم بشيء ينقض الوضوء إلا بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت أو إجماع بشروطه أو قياس متجه كذلك، وإن كان القياس في العبادات من أهل العلم من لا يراه.